أي يعني بالنار يعني. فكحلهم بها وطرحهم بالحرة يستسقون فما يسقون حتى ماتوا، لأن الراعية هكذا فعلوا به، فمروه بالمسامير وقتلوه ولم يجد من يسقيه معا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قصاصا فعل بهؤلاء. الظاهر أن المصنف يرى أن مثل هذا هو الأقوى أو القوي من أقوال العلماء، وهو أن من فعل بالمقتول يعني أحرقه بالنار أو آذاه بالنار يقتص منه بذلك. قال أبو كلابة عبد الله بن زيد هذا قتلوا وسرقوا وحاربوا الله ورسوله وسعوا في الأرض فسادا. إنما جزاء ونزلت الآية إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا الآخرين. فبسبب ذلك نجر عينهم تراكمت فعل منه النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل. المسألة لا زال فيها خلاف، ومن من يؤول ذلك يقول هذا قبل يعني النهي عن المثلى وقبل كذا وقبل كذا، ولكن الظاهر أن مصنف يرى أنه عمل به إذا فعلوا مثل هذا. قال رحمه الله تعالى بسند متضباب بمنزلة الفصل ما قبله، بمنزلة الفصل مما قبله. قال حدثنا يحيى بن بكير، ومناسبة بين هذا والذي قبله أن هذا النبي لما قتل لما أحرق القرية وآذته نملة واحدة، فهذا كمن تجاوز الحد بقصاص يلحق به يعني يمنع. قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير المصري منسوب إلى جدي. قال حدثنا الليث بن سعد إمام أهل مصر عن يونس بن يزيد العيري عن ابن شهاب محمد بن مسلم عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه. هذا مسلسل على أوله مصري يحيى والليل ويونس. يونس هذا عيلي وعيلة قرية بين مصر والشام، ولكن من نزل مصر. والثاني يونس شهاب وسعيد وأبو سلمة أبو هريرة. إذن نصفه الأول مسلسل بمصريين ونصفه الثاني مسلسل بالمدنيين، وفي رواية تابعي عن تابعيين، وفيه كلا التابعيان كلا التابعيين هما يعني مسيب المسيب وأبو سلمة يعني من المكثرين السبعة، من الفقهاء السبعة، من الفقهاء السبعة. أما ابن المسيب باتفاق، وأما أبو سلمة ففي خلاف، والتابع باشتباه. وفي الكبار الفقهاء السبعة، وفي الكبار الفقهاء السبعة خارجة القاسم ثم عروة ثم سليمان عبيد الله سعيد والسابع باشتباه إما أبو سلمة أو سالم أو فأبو بكر خلاف قائم. إما أبو بكر وعبد الرحمن بن الحارث وإما أبو سلمة وإما سالم وعبد الله بن عمر في خلاف في السابعي. وهذا من جملة قال. وأبو هريرة أحد المكثرين رأس المكثرين السبعة وأحفظ من روى الحديث بجهري رضي الله تعالى أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فرصت نملة النبي من الأنبياء نملة واحدة فأمر بقرية النمل فأحرقت. شدة غضبه أداه أحرق هذه القرية كلها فأحرق هناك ملايين النمل كبير فأحرقت. فأوحى الله إليه أن قرصت نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح الله. عاتبه الله على ما فعل أمة تسبح الله وإني شيء لا أسبح بحمده نملة لا تنظر إلى قلة جرمها وجفنها فإنها ممن يسبح الله تعالى. أنت تعصي وهي تعبد ربها. فيقول الله سبحانه لهذا النبي أن قرصتك نملة واحدة المفروض أن تبحث عنها أو تقتلها إذا كان هناك يعني لزم الأمر. وأما تقتل أمما من الأمم تسبح الله تعالى فلا ينبغي. والشاهد من هذا أنه لا ينبغي التجاوز وتجاوز ما حد. الذي اعتدى عليك تعتدي عليه بمثل ما اعتدى، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وأما أن تتجاوز الحد فلا. وهذا هو المناسبة بينه وبين فصل الثاني. قال رحمه الله تعالى بسند متضي باب حرق الدور والنخيل. حرق الدور والنخيل هذا أيضا مما يشرع في الشريعة، والظاهر أن هذا إفساد

فلذلك ما شاء الله مطونا جبانه إلى آخر. فقال فرأيت ووضعها على وتك وتك لموتي فعلقها عليه فحذفت مكانها لأنه بعد قليل ستنطفي الوصابه ولكنه يعني تأكد جهتها. فراه هناك فتعشوا وتحدثوا معه لأنه كان ملكهم فطال الوقت وأرادوا أن يناموا وتفرقوا. فلما تفرقوا أخذ تلك المفاتيح وأخذها وفتح بها الأبواب سبعة أبواب باب باب باب وقفلت كلها من وراء لأنهم يعني لو نذروا عليه وعلموا ربما يمنعوا يحجزونه قبل أن يقتله. أنا أريد أي ما هو محزة لنفسي إنما أريد أن لا يجيء أحد ويغيثه قبل أن أقتله بس إذا وجد ما مقفل يصيح بس ما يستطيع. فالحاتي في هذا الشكل قال دخل قال إلى أبي راشد وقد دركه قال فدخلت مرة في دوار لهم قال وأغلق باب الحسر ثم إنهم فقدوا حمارا لهم فخرجوا يطلبونه فخرجت لمن خرج أريهم أنني أطلبه معه فوجدوا الحمار فدخلوا ودخلت وأغلقوا باب الحسر. في رواية أخرى ستأتي أو مرة يعني نحن نقول إيه يا تأتي في المغاز أن نحن الآن في كتاب الجاري والسير وسيأتي بعد كم يعني جزء يعني باب المغاز هناك يقصها مطولة. قال ليلى فوضعوا المفاتيح في كوة كوة كوة كوة حيث أراها فلما ناموا أخذت مفاتيحها ففتحت باب الكسر ثم دخلت عليه فقلت فدخل كلها وقفلها مختصر الرواية فقلت يا أبا رافع. فلما دخل إلى الغرفة فإذا أهله نائمين حوله وما وجد سبيلا ليعرفه لأنه لو ضرب ربما ضرب المرأة ربما ضرب الولد الأخير فاضطررت إلى يا أبا رافع فقال نعم فضربه قال قلت يا أبا رافع فأجابني فتحمدت الصوت فضربته فصاح لأنه يعني غلبه النوم بحيث لا يستوعب من ناداه عدو ولا صاحبه يعني النوم إذا كفر هكذا لأنه عاش يعني أول الليل كان يسمرون هناك ويشربون القمور وكذا فإذا يعني نام كأنه مات أنا قرر يسمحه. فقال لي أبا رافع قال نعم وما عرف منه الذي ناديه فجاء فضربه وكذلك أيضا ما جد ضربه ما استطاع يقوم. قال يا أبا رافع فضربته فخريت لماذا ليتتبع الأخبار ثم جئت ثم رجعت كأني مغيث فقلت يا أبا رافع وغيرت صوتي مغيث يعني فقلت يا أبا رافع قال وغيرت صوتي فقال ما لك يومك الويل ما لك يومك الويل قلت ما شأنك ايش ايش قال لا أدري من دخل علي فضربني لكنها ما أسفلت كثيرا والآن أكد المكان واقترب منه خلاص يعني بعد هذا تأتي الضربة. قال فوضعت سيفي في بطنه ثم تحملت عليه حتى قرع العظم إن شاء الله يعني لما سحبه قرع العظم هذا عظم الظهر. قال ثم خريت وأنا جهش الموصول الأساسي رسوس الغرض هذا تشوش ذكره وعلم أنه لم ينجو بعد هذا يموت ولكنه مندهش اندهش متخوف يعني هذا ممكن وقتله. قال فأتيت سلما لهم لأنزل منه فوقعت كان سلم وظننت أني قريب من الأرض فنزلت فإذا طحت وتكسرت رجلي. قال ماذا وفوقعت فوسئت رجلي أي كسرت رجلي فخرجت إلى أصحابي فقلت ما أنا ببارح أنا ما له حتى أسمع الناية أجيت هنا وفي الصبح سينادي إذا كان الموت حقيقيا سينادي الناس لأن ملكه مات رئيسه مات سينادي أسمع تلك الناية وأصل إلى المدينة وأما أنتم تذهبوا الآن ناجين ناجحين ما في أحد يتعرض لكم. قال حتى أسمع الناية فما بريحت حتى سمعت نعاية أبي رافع تاجر أهل الحجاز نادى إذا يقوم نعي على الجبل عن أبا رافع تاجر أهل الحجاز قتله رجل مجهول فلما سمع ذلك خلص أطمع النفس قال فقمت

أنا أقتله ولكن إذا لي أن أتكلم فيك شوية لا بالجرح. ما هو مقول محمد النبي وأعترف أمامه ويقتلني؟ لا، بل أتكلم بشيء من اللي من ما هو كذب ولكنه مسرح، بالعكس قل ما تشاء. فأذن له في ذلك، فذهب إليه فقال: يا محمد، من أين جئت يا محمد بن سلمة؟ من أين جئت؟ قال: جئت من عند هذا الرجل. قال: إيش؟ قال: يريد منك. قال: عنانا عنانا ثم عنانا. قال: الجائز كل سبع يقول صدقة صدقة ولم نستطيع أن ندفع لهم، والآن جئتك أن تقرضني أن تسلفني مبلغ كذا وكذا حتى أتفادى منه. فقال: وأيضا بتمدن لكم. وهذا بدايته، في نصف ما يستقبل سوف تعجزون عن متابعتي وكذا. قال: لكن قال له عادة العرب، أنت تعرف أن العرب إذا عاهدت عهدا لا يمكن أن تنقضه، نحن عاهدناه عن قريب ولا نريد أن ننقض ذلك العهد حتى نرى ماذا يكون معه من غيرنا من قريش ومن كذا يهزمونه أو كذا، فلذلك نصبر عليه ونعطيه ما يطلبون من الصدقة ونستريح على طيب. طيب لماذا؟ يعني ما دام هكذا أنا أسلفك ولكن أريد منك رحلا. قال: ماذا تريد رحلا؟ قال: نريد نساءكم. نساءكم؟ أنت أجمل العرب، نساءنا إذا جاءت إليك من ترجع بهم؟ طيب الأولاد. قال: أولادنا يسب أحدهم بأنه رهن بوقت تمريض إلى آخر الدهر عار علينا. قال: ماذا تريد؟ قال: نرحمك النعمة. إيه؟ طيب، يعني نعمة طيب. إيه؟ بهذا توصل إلى قتله، فهذا هو سبب قصتي وسيأتي مطولا إن شاء الله في كتابي المغازي. قال: فكان قال: إن هذا، إن هذا، شوف العبارة هذه ما هي يعني عبارة المؤمن المخلص محبته، بل يعني المعاد أو المنافق الذي يعبر بهذا. إن هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد عنانا وسألنا الصدقة، أتعبر وسألنا الصدقة، دائما يقول صدقة صدقة. قال: وأيضا والله لتمدنه لسه في بداية وين كنت. قال: فإنا قد اتبعناه ولا مشكلتنا إنا اتبعناه، فنكره أن نجعه حتى ننظر إلى ما يسير أمره، أما يسير أمره مع سائر العرب ماذا يسير أمره، نصبر عليه. وهذه يعني عهدنا يعني موثقة معروفة عند العرب أنها لا تكون في عهدها. قال: فلم يزل يكلمه حتى استمكن منه فقتله، في ذلك اليوم قتله، ولكنه قال وعده أن يأتيه بالنعمة، فجاء في قال: متى تأتيني؟ قال: بعد المغرب، من في هذا الوقت؟ جاءوا بعد المغرب في الليل، يعني لأن يتشوش الناس، وفي الليل نأتيك ونعطيك ذلك. فجاء في الوقت موعد فناداه: يا كاف. فقالت امرأته: إني أسمع صوت دم. يا ابن ما لك يعني في وسط؟ هذا أخي محمد بن سلمة ورضيع أبو نائلة. هو مش في دم، ما في شيء. قال: إني أنا أسمع صوت دم. لا تنسى مثلك محترم في مثل هذا الوقت ما يخرج من بيته. لا لا ايش ماذا يفعلون؟ فنزل على كل حال وكان متعطرا، فقال له: ما شاء الله يا كعب، انت ما شاء الله عطر. انا عندي اجمل زي العرب واعطره فعطرني كل ليله. فقال: لعلي اشم انشف. فشم منه، ثم بعد فتره قال: لعلي اعود اشم فشم. فقال لاصحابه: تعالوا شموا شموا. فاخذ فامسك هنا وقال: دونكم، فقضوا عليه وانتهت القضيه وخرج. قال: ماذا؟ قال: فلم يزل يكلمه حتى استمكن منه فقتله. الشاهد هنا كتاب قصته طويله، ولكنه ماذا قال؟ انه قتله وغسله وخدعه وكذب عليه، كذب وكذب. لكن هذا الكذب في الحقيقه هو لمصلحه جائزه، كذب الحرب، كذب في الزوجة، كذب كذلك يعني في إصلاح ذات البين، هذه الثلاثة مستثنى وهذا داخل فيها، وهو أيضا ما هو صريح، صريح كذب ولكنه تعريض به. قال رحمه الله تعالى: هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا فشدنا تحول بنا وبين معاصيك من طاعتكنا تبلغنا بجنتك من يليقنا تعون بعين نساء ودنا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وإياكنا نعيشنا وجاهل وارحمنا جاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر عنا ولا مبلغ علمنا ولا يسرغ بدنا لا أصدق أنا والله خلف صلاة منا رب العالمين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.